أعرب بودكاست تكلم العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام داتنس مونياد قناة أرب بودكاست دنينيا الأستاذ شادي السيد. واليوم سنستمر في دراسة كتاب تكلم العربية الجزء الثالث. دان هاري إني إن شاء الله كتاب أكمل أنجد كان بلاجار بوكو تكلم العربية جلد تيجا. واليوم إن شاء الله نحن سنستمر في الدرس 26 في صفحة رقم 19. دان هاري إني إن شاء الله كتاب أكمل أنجد كان دي بلاجاران نومر 26 بدا هالمان سنبلان بلاس. وسندرس الفعل وضعاء. دان كتا أكم بلاجار كتكيرجا وضاع وضاع منارو وضع. طيب نحن سندرس سؤالا واحدا كتا أكم بلاجار تومان ساتو برطانيان. هذا السؤال اسمه أين وضعت. برطانيان يأتو أدالة أين وضعت دي ماناكمو منارو أتو تارو. طيب ركز فوكس. إما أن نسأل عن مذكر أو مؤنث. كتا برطانيا تنتن أتو سسواتون يأتو لكي لكي أتو برمبوان. لو كان الشيء مذكرا جيكا سسواتون يا لكي لكي. مثلا أين وضعت القلم. كامو منارو بولبنيا ديمانا. لديك جوابان كامو أداد وجواب. الأول وضعت القلم في الحقيبة. وضعت القلم في الحقيبة. سيتله منارو بولبندي دالم تاس. وضعت القلم وضعت القلم. طيب وإما أن تستغني عن كلمة القلم بالضمير هو. أتوب له جوجا كيتا نستغني عن لا أدري ما ترجمتها كتا جنتي كلمة القلم كسكت القلم دنان ضمير هو دنان كتا جنتي هو. إذن وضعته في الحقيبة. وضعته في الحقيبة. لماذا هو كنبه كرنا القلم مذكر لأن القلم مذكر. طيب ولو كان المسؤول عنه مؤنثا جيكايا دي تانيا إتو أداله سسوة برمبوان. أين وضعت الحقيبة. أين وضعت الحقيبة. الحقيبة مؤنثة. الجواب بجوابين كذلك أدد وجواب جوجا. وضعت الحقيبة في الفصل. سأتله من رؤتاس دي دالم كلاس. أو أن نستغني عن كلمة الحقيبة بالضمير هي. أتو كتابي سجوغا جنتي كسكت الحقيبة دنان ضمير هي أتو ها. إذن وضعتها في الفصل. وضعتها في الفصل. سأتله من رؤنيا دي دالم كلاس. طيب أنا أسأل وأنت تجيب. سياسكرن برطانيا دان كمو من جواب. أين وضعت السيارة. ها أجب. صحيح السيارة مؤنثة. إذن الجواب وضعت السيارة في الموقف. سياتله من رؤ موبيلنيا دي باركر موقف. أو وضعتها في الموقف. تمام. سؤال آخر. أين وضعت الدراجة. أجب. صحيح جداً. وضعت الدراجة أمام البيت. سيتله من عرق موتور نيادي دبان رمه. أو وضعتها أمام البيت. سيتعرق نيا دي دبان رمه. طيب سؤال آخر برتني أن لين. أين وضعت كتابك؟ كم تله من عرق بكم دي معنى؟ الجواب، ما الجواب؟ صحيح، وضعت الكتاب على المكتب. سيتله من عرق بكو دي أتاس ميجا. أو وضعته على المكتب، نفس المعنى. أرتنيا ينساما. عساه يكون مفهوما، سموغا موده دي فهم إن شاء الله. كذلك سننتهي بهذا الكم الصغير من المعلومات. بجيتو جوجا كتا أكن سلاساي dengan informasi yang sedikit itu, لكن عساها تكون نافعة. Semoga bermanfaat إن شاء الله. وسنستمر في الدروس التالية شيئا فشيئا إن شاء الله. Dan kita akan melanjutkan pelajaran yang berikutnya tapi pelan-pelan إن شاء الله. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا وفي أمان الله. Arab Podcasts. تكلم العربية.